ونتصدق بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعل لها مواسم للخير، فما ينتهي موسم إلا وتستقبل موسما آخر. وحينما ودعنا رمضان ورأينا هلال شوال، استقبلنا شهرا من أشهر الحج، لأن أشهر الحج تبدأ بشهر شوال. فأول يوم وهو يوم العيد يعتبر من الأشهر العظيمة، ويعتبر شهرا كريما، وهو مقدمة لركن من أركان الإسلام وهو الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويسأل كثير من الإخوة، إذا اعتمر الإنسان في رمضان أو اعتمر في شعبان وبقي في مكة إلى أيام الحج، هل يعتبر متمتعا؟ نقول لا، لأن المتمتع هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها يعني أكملها أحرم بالحج في عامه. أن يحرم بالعمرة في شوال في ذي القعدة في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة ثم يتحلل، وإذا تحلل يبقى في مكة إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ثم يحرم بالحج. فهذا هو المتمتع بشرط ألا يسافر بينهما. فإن أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر فقد انقطع، وإذا عاد فيحرم بالنسك الذي يريد، إما متمتعا أو قارنا أو مفردا، لأن الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. فإذا أراد التمتع يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ويبقى في مكة إلى أيام الحج، وإذا أراد القران قرن بين الحج والعمرة، وإذا أراد الإفراد أرام بالحج فقط. ويحسن بنا أن نعرف النسك، وأن نكون على دراية، وأن نسأل عما أشكل علينا، لأن الأنفاس كما أثرنا ثلاثة: تمتع وإفراد وقران، وكلها جائزة، وأفضلها هو التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه ولا يسافر بينهما. ثم القران يقرن بين الحج والعمرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا ولم يكن متمتع. لماذا؟ لأنه ساق الهدي، ساق معه الهدي من المدينة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. فمن لم يسق الهدي معه من بلده، يعني أراد يشتري الهدي من مكة، فهذا يحرم متمتع. وأما من أراء من جاء بالهدي معه من بلده مصطحبا له، فالأولى في حقه أن يكون قارنا، على ما سيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله. أيها الإخوة الأكارم، اعتدنا في مثل هذه الليلة أن تكون قراءتنا في الفقه وفي كتاب شرح منتهى الإرادات، ووقفنا على الرهن، وهو توثيق إذا باع الإنسان بيعا مؤجلا فيريد أن يوثق بيعه لأجل أن لا يضيع الحق فيطلب الرهن. وللرهن ستة شروط مر بنا بعضها والبعض الآخر سيأتي إن شاء الله. فالمقصود من الرهن هو توثيق لأجل عدم ضياع الحق. أنا بعت سيارتي على البنك وقال: أعطيك المبلغ بعد الحج، من يضمن لي؟ أخذ رهنا، بعت داري، بعت أرضي، بعت مزرعتي، فأخذ رهنا، لأن الله عز وجل ذكر فرحان مقبوضة لأجل أن يتوثق الإنسان. إذا أمكن أن يعطى ماله وأن يرد إليه حقه، وإلا فإن الرهن حمله يمكن أن يأخذه من هذا الرهن، فهو عقد لأجل التوثيق. وقفنا على عبارة: إذا كان عندي مزرعة وأعطيت فلانا رهنا بمبلغ له مؤجل في ذمتي، فمن حقي أن أزرع في هذه المزرعة وأن أغرس أشجارا وأن يعني أعمل لما فيه صلاحها لأجل أن يستفاد منها ولأجل عدم الخراب. فمن حق الراهن أن يزرع في هذه الأرض إذا كان الدين مؤجلا، وأما إذا كان الدين حالا فلا بد من رضا المرتهن، لأن المرتهن قد يرغب في بيعها وفي أخذ حقه. ونقرأ الآن شيئا مما ذكره المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. والراهن من ربي. صفحة 349. قال الشارح رحمه الله: ولراهن غرسما، أي أرض رهن على دين مؤجل. ولراهن، أنا عندي المزرعة واشتريت من إنسان سيارة وقال عطني حقيقة ما عندي، لكن بعطيك المزرعة، فأنا أسمى راهن وهو يسمى مرتهن، والمزرعة تسمى رهن. فيقول ولراهن غرس، أنا أعطيت المزرعة لأجل ضمان حقه، لكن من حقي أن أغرس فيها وأن أتعاهد الأشجار وأن أقلم ما يحتاج إلى تقليم، لأن هذا فيه مصلحة، لأن هذا فيه مصلحة. نعم. ولراهن غرس ما، أي أرض رهن على دين مؤجل، لأن تعطيل منفعتها إلى حمول دين الأجل، يعني ما أسدد المبلغ إلا بعد سنة، ما أسدد إلا بعد سنتين، كون تتعطل فيه ضرر علي وعليك، لكن ممكن أن أغرسها وأن أتعاهد إصلاحها في هذا الدين المؤجل، لأن لي مصلحة وله مصلحة. أنا المالك أسمى راهن، وهو من باع علي وفي ذمتي له يسمى مرتهن، والعين الذي سلمت تسمى رهنا. نعم. لأن تعطيل منفعتها إلى حضور دين تضييع للمال. تضييع للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، والدين نهى عن إضياع المرء مثلا وقته في فيل وقال وإضاعة المال. مثلا مؤهلة للزراعة وتنتج كل سنة كذا من الخضروات من الفواكه من كذا ونعطلها فيه ضرر. نعم. لأن تعطيل منفعتها إلى حلول دين تضييع للمال، وقد نهي عنه. نعم. بخلاف الحال فإنه مجبر على فك الرهن بالوفاء أو بيعه فلا يعطل نفعها، ويكون الغرس رهنا، بمعنى أنا عندي المزرعة وفيها مثلا 100 نخلة والأرض فيها واسعة، وجاء صاحبها أو أنا المالك وأنا الذي قدمت رهن فرد فيها 200 نخلة ثانيات، فرد فيها شجرة عنب ورمان وفواكه، هذه الأشجار لا تكون خارجة بل تكون تدخل في الرهن، تكون تابعة للرهن، لأن الأرض مرهونة وما عليها يعتبر تبعا لها. نعم. ويكون الغرس رهنا معها لأنه من نمائها، وسواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن. وسواء نبت بنفسه، يعني لو أن أرض عشرية عندي أرض مثلا نقول في البيقن وهي تزرع بالعثري، نعرف العثري؟ هنا يقولون عثري، في نجد يقولون بعل، يعني ينبت من الماء من السماء، ولا يحتاج إلى شيء، فالأرض أنا أملكها. ثم بعد ذلك نزل المطر ونبتت، فهذا النبات الذي فيها يعتبر تابعا لها، سواء كان بفعل آدمي أو بدون فعله. نعم. فسواء نبت بنفسه أو بفعل الراهن كما في الكافي، ولراهن انتفاع برهن مطلقا بإذن مرتهن. لو مثلا الرهن سيارة وأنا الراهن وأعطيت المرتهن السيارة، أقول أريد أن أحتاج السيارة هذه عشان ترسل أولادي للمدارس، أريد أخذ السيارة علشان ترسلني إلى جدة، أذهب بها إلى الطائف، أريد أن أركب الدابة، أريد أن أعمل كذا بالرهن. فإذا أذن المرتهن فنعم، وإلا فلا، لأنه قد يأخذها فيتضرر، أو فيتضرر الرهن فيحصل بذلك خسارة على المرتهن. وإنما إذا أذن المرتهن فإن الراهن يستفيد من الرهن بإذنه. نعم. ولراهن انتفاع برهن مطلقا بإذن مرتهن وله وجه مرهون. يعني عرفنا الآن عندنا راهن. من هو الراهن؟ اللي قدم. أنا مثلا أملك السيارة قدمتها، أملك الأرض قد أسمى راهن، اللي أخذها لأجل ضمان حق يسمى مرتهن، العين التي أخذت يسمى رهن. يقول هنا ولراهن انتفاع بإذن مرتهن، ينتفع الراهن السيارة يقول باخذها توصلني مشوار، أو الرهن هذا أما لم على وقت المعلق رحمه الله كان في قيمة، يعني جارية مملوكة له أن يطعها لأنه سيدها، لكن المرتهن لا، وإنما الراهن لأنه هو المالك، وإنما ذاك أخذها لأجل ضمان حقه، لكن لو حملت من سيدها أصبح لا يصح بيعها، لأنها تعتبر في هذه الحالة أم ولد، فأم الولد هي الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، فإذا حملت بما فيه خلق إنسان سواء ولدته حيا أو ميت فإنها تنتقل من الرق إلى أن تكون أم ولد، فمن حق مالكها وهو الراهن أن يواقعها بإذن من المرتهن، لأنه إذا ما أذن له قد يرسلها عليه. كيف ذلك؟ لأنه بدل ما يكون يقدر بعد يوم يومين شهر شهرين يبيعها أصبحت أم ولد، وأم الولد لا تباع. هذا على وقت مضى حينما كان هناك جواري يبعنا، أما الآن فلا. نعم. وله وقع مرهونة بشرط وقعها أو إذن مرتهن فيه. بشرط وقعها، يعني عندما قدمها رهن قال هذه الجارية ملك لي فأعطيك إياها تكون ضمانا عندك، إلا ما يقربها المرتهن لأنه غير مالك وغير ذو، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهو لا يملكها وإنما أخذها ضمانا. فإذا كان قد شرط في السابق، يعني الراهن أنه يأخذها يوما في الأسبوع يوما في الشهر ويواقعها، أو ما شرط هذا لكن أذن له المرتهن، لأننا منعنا الوقت بضمان حق المرتهن وقد آذن المرتهن. نعم. وله وقع مرهونة بشرط وقعها أو إذن مرتهن فيه، لأن المنع لحقه وقد أسقطه بإذنه فيه أو الرضا به، فإن لم يكن إذنا ولا شرط. فإن لم يكن إذنا، يعني المرتهن ما آذن ولا شرط، الراهن ما شرط، حرم عليه، لأنه إذا وقعها قد تحمل، وإذا حملت انتقلت أصبحت أم ولد، وإذا كانت أم ولد فإنها تعتق بمجرد موته من كل ماله، فيكون في هذا إضرار عليه. فإذا لم يكن هناك شرط ولم يكن هناك إذن حرم على الراهن مواقعة هذه الجارية. نعم. فإن لم يكن إذن ولا شرط حرم ذلك ولراهن. هنا عبارة جديدة. أنا أعطيك المزرعة لأجل أن تكون رهنا لدي، لأجل أن تكون رهنا عند لضمان حقه. طيب فيها الشعر، فيها ليمون، فيها مثلا تفاح، فيها برتقال، عنب، هل من حقي أن أدخل الشعر؟ نعم، يعني إذا ما سقيت الأشجار ماتت، وهو هذا المرتهن قد يهملها فيكون أنا المتسبب، فيقول ولراحين سقي أشجار، لأنه بعدم السقي تتعثر المزرعة وقد تتلف. نعم. ولراحين سقي شجر وتلقيح نخل، التلقيح بمعنى التأبير، للنخل أسرع، وما لاقحناه يكون لا يستفاد من شيء، فيه ما يستفاد، لكن بالتلقيح يكون رطبا جميلا. فمن حق الراهن ان يسقي الاشجار خوفا عليها من الموت او من الضرر ان تتعثر. ولراهن ايضا تلقيح النخل، لكن بدل ما يكون شيء ما يستفاد منه يكون رطبا جميلا، لان هذا فيه مصلحه. نعم. ولراهن سقي شجر وتلقيح نخل وإنزاء فحل على مرهونة، وإنزاء فحل على مرهونة، يعني عنده فحل، إما نقول مثلا فيه كل جمل يأتي به للمرهونة لأجل أن تحمل منه، يأتي به للمرهونة، فهذا السيف أو هذا الجمل أو هذا الثور لأجل أنزو عليها لأجل أن تحمل، وإذا حملت استفاد. نعم. وإنزاء فحل على مرهونة ومداوات، ومداوات عندنا مثلا داء الرهن دابة حصل فيها مهر يوديها للطبيب البيطري، الرهن جارية مريضة يوديها للدكتور علشان العلاج، إذا كانت مثلا من البهائم يوديها للمختص لأجل عدم التلف أو عدم الموت. نعم. ومداوات وفصد، الفصد يكون دم فاسد يأتون للمختص فيعمل الشرطة ويستخرج هذا الدم الفاسد فيسلم الإنسان بعد خروجه. نعم. ونحو كتعليم قم قناعة، كتعليم القم يعني مثلا الرقيق أو مثلا نقول الرهن عبد، والعبد لا يحسن الكتابة، عنده كيفية الكتابة والقراءة، هو لا يحسن صنعة، علمه صنعة نجارة عدادة صبغ كهرباء سباكة استفاد من هذه الصنعة، فمن حقهم أن يعلمه لأن هذه تزيد في قيمته، لأنها تزيد في قيمته. نعم. فتعليم قم صناعة وجافة، وجافة يعني هي صغيرة مثلا جافة، يعلم على الكر والفرس، يعلم على كما يقول من القيس مكرم بسرم مقبل مدبر معا كتلميذ فخر حطه السيف من عليه الى اخره، فيعلمها الكر والفر، فهذا مما يرفع قيمتها ويزيد في مكانتها. نعم. ودابة سيرة لانه مصلحة لرهن وزيادة في حق مرتهن بلا ضرر، بلا ضرر عليه. نعم. فلا يملك المنعة منه، فإن كان يقول إذا كان صحن ربما إذا نزع تعثر بهذا، فلا يمكن إذا كان الرهن صحن، لأنه إذا نزع قد يتعثر فتقل قيمته، بشرط ألا يكون نزوله علاجا، فإذا امتنع أن ينزو مدة طويلة ربما يتعثر، فإذا كان لمصلحة فلا حرج. نعم. فإن كان فحلا فليس لراهن إطراحه بلا إذن، لأنه انتفاع به، إلا إذا تضرر بترك أي الفحل بترك الإطراح فإنه يترك للطرف لأجل العلاج. نعم. إلا إذا تضرر بترك الإطراق فيفوز، لأنه كالمداوات له، والرهن مع ذلك بحاله، لأنه لم يقرأ في يوم الثلاثاء، لأن غدا كما هو متبع قراءتنا في فقه المواريث. والآن يعني نقرأ الأسئلة التي وردت هذا اليوم، ثم إن شاء الله غدا في فقه المواريث في يوم الثلاثاء نعود لإكمال